الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. وصلنا إلى باب القنوط. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: باب القنوت. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أنبانا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا الحسن ابن الربيع قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء، فأصيبوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودد على شيء ما ودد عليهم، فقنط شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصوا الله ورسوله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من أوجه عن عاصم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد القلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أنبانا الربيع قال: أنبانا الشافعي قال: أنبانا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: كسني يوسف. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن الزهري. قوله اشدد وطأتك، فالوطأة الباس في العقوبة، أي خذهم أخذا شديدا. يقال: وطئنا العدو وطأة شديدة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي تنالوهم بمكروه. وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، على قراءة من قرأ مقصورا، أي أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار، لأن الليل جعل سكنا. ومنه الحديث: وإن آخر وطأة وطأ الرحمن بوجه. قيل: هي عبارة عن نزول بأسه به. قال علي بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله المشركين بالطائف، وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو، ووج واد بالطائف قريب من حصنها. وقوله واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، أراد بها القحوط. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط، والسنة هي الأزمة. وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبانا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف. يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا في أحياء من العرب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. قال: هذا حديث متفق على صحته. قلت: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد وقعة بئر معونة في جميع الصلوات. روي عن عكرمة وعن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. قلت: قد اتفق أهل العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض. روي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، واختلفوا في صلاة الصبح، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها. يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عن الجميع، وبه قال ابن المبارك وأصحاب الرأي. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أنبانا أبو محمد الجراحي قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى قال: أخبرنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين كانوا يقنتون. قال: أي بني محدث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ابن أشيم. قال: وذهب قوم إلى أنه يقنط فيها. يروي بعضهم ذلك عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعروة، وبه قال مالك والشافعي، حتى قال الشافعي: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات، وتأول هؤلاء قوله ثم تركه، أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث، أي تركه في الصلوات الأربع ولم يتركه في الصبح، يدل عليه ما قال. أخبرنا أبو سعد أحمد ابن محمد الحميدي قال: أنبانا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله الشافعي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. قال الحاكم: وإسناد هذا الحديث حسن. وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الصبح. وعن الأسود قال: صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنط في صلاة الفجر. وقال عرفجة: صليت مع ابن مسعود رضي الله عنه صلاة الفجر فلم يقنط، وصليت مع علي رضي الله عنه فقنت. وقال أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى: لا يقنط في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فيدعو الإمام لجيوش المسلمين. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن قنت في الصبح فحسن، وأختار ترك القنوت فيها. قال: ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها. وقال عروة: يقنط قبل الركوع بعد القراءة. وروي عن حميد أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم بعده؟ فقال بل كنا نفعله قبل وبعد. قلت ويجهر بالقنوت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ويؤمن من خلفه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما القنوت في الوتر فقد اختلفوا فيه وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنط فيها جميع السنة، أو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي رحمة الله على الجميع، وقالوا يقنط قبل الركوع بعد القراءة. وذهب قوم إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القارئ رضي الله عنهم. وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومحله بعد الركوع. روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنط بعد الركوع، وروي عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. هذا الباب كله فيما جاء في القنوت، والقنوت هو الدعاء في الصلاة. ومحل كلام أهل العلم فيما يتعلق بالقنوت في موضعين: الموضع الأول حكم القنوت في الصلوات عدا الوتر، الموضع الثاني حكم القنوت في صلاة الوتر. إذن عندنا موضعان: موضع القنوت في الصلوات عدا الوتر، والموضع الثاني موضع القنوت في الوتر. أما فيما يتعلق بالصلاة فالكلام فيها أيضا على قسمين: القسم الأول القنوت حال النازلة، والنازلة هي المصيبة أو الفاجعة أو الحدث الكبير الذي ينزل به المسلمين، وهذه لا شك في مشروعيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس لما بعث سرية القراء فأصيبوا قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء، أي حزن على شيء ما وجد عليه، أي ما حزن على هؤلاء القراء المصطفون، القراء المصطفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جمعا، كان قد أرسلهم ليعلموا هؤلاء القوم دينهم، فغروا بهم وقتلوهم عن آخرهم، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقنط شهرا في صلاة الفجر يقول: إن عصية عصوا الله ورسوله، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم وقنط، وهذه نازلة. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام، الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء كانوا من المستضعفين والمستضعفين بمكة، اللهم اجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، أي كما اجعل عليهم قحطا وشدة كما كانت على قوم يوسف عليه السلام. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على مشروعية القنوت في النوازل. وتسمية الأشخاص لو كانت النازلة أو كانت الشدة منهم فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أقواما في الدعاء لهم وفي الدعاء عليهم، فلا بأس أن يعين الإمام من يدعو له أو من يدعو عليه، وهذا لا يبطل الصلاة، فإن البعض يقول بأن ذكر الأسماء في الصلاة يبطلها، وهذا ليس بصحيح. فإذا احتاج الإنسان أن يذكر الأسماء لا بأس أن يذكر الأسماء، مثلا إذا حصل باسم نازل من اليهود أو من النصارى يقودها رجل أن يدعو عليه باسمه لا بأس، لا بأس بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى. وقد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عين في صلاة قال: اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. سمى صلى الله عليه وسلم رجالا، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ونهي النبي عن اللعن وترك ذلك، لكن لم ينهى عن التسمية. فالشاهد أن محل بحث ذكر الاسم لا بأس به ولا حرج، وأنه لا يبطل الصلاة، سواء في الدعاء لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وكانوا من المسلمين، أو الدعاء عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عام والحارث بن هشام. فنوهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأسلموا جميعا. هؤلاء الذين لعنهم النبي أسلموا جميعا، أسلم سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وحسن إسلامهم. فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخنث في النازلة، كان يخنث في النازلة، وهذا محل اتفاق أهل العلم، ولم يخالف أحد في مشروعية القنوت في النازلة. طيب، القنوت في النازلة هل هو متروك لكل أحد، للإمام إمام الصلاة، أو هو معني به الإمام إمام المسلمين ومن ثم الأئمة من ورائه؟ يعني هل يشرع الإمام المسجد أن يقنت بدون أمر عام يصدر من الإمام، أو من يخوله الإمام؟ فأي حاكم من حكام المسلمين عنده وزارات، وزارة أوقاف وهذه الوزارات، فإذا خرج بيان من الأوقاف مثلا بالدعاء في هذا الموضع دعا الناس، فيكون هذا من ولي الأمر، فهل يلزم في القنوت أن يأذن ولي الأمر، أو أن ذلك راجع إلى الأئمة؟ فأنا مثلا الآن مثلا أقول أنا سأقنت مثلا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سأقنت مثلا على النصارى في مصر مثلا. يعني ليه؟ لأنهم فعلوا مع أختنا أو مع مسلمة من المسلمات مثلا كذا، ونظل نقنص: اللهم عليك بنصارى مصر، اللهم عليك بنصارى مش عارف إيه إلى آخره. أو أنا هذا يحتاج إلى أمر عام، وواحد يقول: والله أنا أقنص مثلا على اليهود في فلسطين، والثالث يقول: والله إحنا نسينا قضية أفغانستان، أنا سأقنص على هؤلاء في أفغانستان، والثالث يقول: والله إحنا نقنص مثلا على فرنسا، والرابع يقول: إحنا نقنص مثلا على رئيس أي دولة من الدول، وممكن يأتي واحد يقول مثلا: إحنا نقنط على مثلا جماهير الجزائر في الكورة مثلا لأنهم ضربونا أو آذونا، فنحن نقنص على هذا لأن طبعا قضية الكورة قضية وطنية ونحن كذا. ولا يبعد هذا أي حاجة، كل واحد هيتخيل نازلة معينة، ولا تستطيع أنك أنت ترده، لأن ذلك راجع إلى تصوره، راجع إلى إيه؟ إلى تصور. وإذا حصل غلاء مثلا في الحديد والأسمنت في فترة من فترات، برضو ندعو على تجار الحديد والأسمنت أو من يعاونهم في ذلك. وإذا حصل مثلا أيضا منع المنتخبات من دخول المدارس مثلا، قناتنا أيضا على من يمنع من ذلك. هل يا ترى القنوت مرجعه إلى ولي الأمر، وبالتالي يكون القنوت افتئات على ولي الأمر بدون إذنه، أو أن ذلك الرجع للأئمة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال يلزم أن يكون ذلك راجع لولي الأمر، والقول الثاني قال لا يلزم أن يكون ذلك راجعا إلى ولي الأمر، بل إذا حصلت النازلة دعا الإمام ولا احتاج ذلك إلى ولي الأمر. نقول الراجح من ذلك أن هذا القنوت يرجع إلى إذن ولي الأمر، وذلك لأمرين. الأول أن النوازل تعددت في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يقنط في كل نازل، فالنوازل كثيرة جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في كل نازل، إنما قنط في بعض النوازل، ولم يتقدم أحد من الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم ارتبطوا بدعائه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يرجع في ذلك إلى ولي الأمر. فالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط في كل نازلة، وأن الصحابة ما كانوا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ذلك يقطع مفسدة قد تحصل إذا جعل الدعاء للأئمة، وهو الدعاء على من لا يستحق، وإذا كان النبي قد رجع في بعض الأدعية مثل اللهم لعن صفوان وكذا، فغيره من باب أولى. فالإنسان قد يدعو بلا داعي، وكل واحد يتصور إيه نزل، كما قلت لكم الواحد يجي مثلا يجهز عرس ابنته، يلاقي الأسعار غالية في الأدوات الكهربية وكذا، يقوم يدعو على من تسبب في هذا. يجي واحد يؤذي مثلا واحد معين، أو تاجر حبوب معين مثلا في بيع أو شراء حبوب، يقوم يدعو عليه. لو جعل هذا لأحد الناس سوف يحصل تعد في الدعاء. ثم إننا نقول إن الدعاء في السجود أو الدعاء الخاص غير ممنوع، غير ممنوع، ولا يحصل بما تريد. أنت ماذا تريد؟ تريد الدعاء؟ خلاص أذر، لا أحد يمنعك أن تدعو في صلاتك، ما لم يكن هناك إثم أو قطيعة رحم أدعو في صلاتك. لكن الكلام في الدعاء العام، لكن واحد مثلا عايز يدعو على من ظلمه، لازم يقنط؟ يعني أنا إمام واحد ظلمني أقوم أدعو عليه في الصلاة والناس تؤمن؟ طيب أدعو عليه في صلاة، أنا في صلاة الخاصة أدعو عليه في جوف الليل مثلا لو ظلمني فعلا، يبقى لا مانع. لكن الكلام في محل القنوت في النازلة العامة، في الكلام في النازلة العامة. أما أنت تدعو على فلان أو علان في صلاتك وهو ظالم لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى الراجح أن ذلك يرجع فيه إلى ولي الأمر، وإذا نزل بيان. فإذا قال قائل لكن ولي الأمر لا يلتفت إلى هذا، فولي الأمر لا يأمر لا بالقنوت ولا بعدم الإيه القنوت. نقول لو لم يأمر ولي الأمر بعدم القنوت فإن المحل واسع في الصلاة وبعد الصلاة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو لم يأمر ولي الأمر ولم ينهى، يعني ترك الأمر مباحا وفعله بعض الأئمة في نازلة المحققة، لا نقول هو مبتدع شريطة ألا يتعدى في الدعاء. فإن بعض الأئمة قد يستعمل هذا الدعاء في النازلة أو يحول هذا الدعاء في النازلة إلى خطبة سياسية ويحصل بها مفسدة، مثلا اللهم إن إخواننا مثلا في كذا قد ساعدهم وعاونهم، اللهم عليك مثلا بيهود ومن هاودهم ونصرهم من نصرهم، اللهم إنهم قد وجدوا في المسلمين من يمد لهم يد العون ويفتح لهم المعابر ويسمح لهم بالمرور من قناة السويس شوي شوي، اللهم إنهم قد زارهم كذا، ويدخل بقى لغاية ما يصل إيه بقت خطبة، ليس الدعاء هذا، صارت إيه صارت خطبة، حصل بقى فيها نوع مخالفة. إنما لو واحد قال اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ولم ينهى ولي الأمر، وصح لم يأمر لكن لم ينهى، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجيهم في أفغانستان وأنجيهم في الشيشان وأنجيهم في كذا، وثم ثم سجد، هذا لا نقول هو مبتدع أو تجاوز، يبقى شريطة ألا يحصل نهي من ولي الأمر، واثنين ألا يحصل تعد في الدعاء، ويكون هنا خالف الأولى. أما أن ينهى ولي الأمر ويقول لا تسمع ولا طاعة لولي الأمر في هذا، يعني يحصل نهي ثم يدعو، هذا مفتئت. إنما محل الكلام إذا لم ينهى ولي الأمر، ولم يكن هناك تعد. بهذا يكون قد البحث قد استقصي في هذا الأمر. أيضا من الأبحاث التي نحتاج إليها في ذلك التفريق بين الدعاء واللعن. فحينما ندعو بقى في نازلة سمح بها ولي الأمر فإننا نفرق بين الدعاء واللعن، ففرق بين الدعاء واللعن. أما الدعاء فجائز كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجد وقتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ولا يقال كسني يوسف، كسني بالتجديد، لا، من يقال سنين، وسنين هذا ملحق بجمع مذكر سالم تحذف نونه عند الإضافة. سنين يوسف، إذا حذفت النون عند الإضافة صارت إيه؟ سني يوسف. مثل ما تقول مشركي مكة، ما بتقولش مثلا مشركي مكة، بتقول مشركي مكة، انتصر المسلمون على مشركي مكة، ما بتقولش على مشركي مكة، مشركي مكة. فقط اللي بيحصل ايه؟ حذف النون من جمع مذكر سالم عند الإضافة. فكذلك هنا يقال كسني يوسف ولا يقال كسني يوسف، إنما كسني يوسف كمشركي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا. أما اللعن فقد اختلف أهل العلم في مشروعيته، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح أنه لا يجوز لعن المعين، إنما يجوز لعن النوع. اللهم لعن مثلا الظالمين، ماشي. اللهم لعن من تسلط على إخواننا، ماشي. هذا اسم لعن إيه؟ نوع، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن ألا لعنة، كما قال تعالى لعنة الله على الظالمين. أما لعن المعين فالصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما قال اللهم لعن سلمة، اللهم لعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال تعالى ليس لك من أمر شيء أو يسب علينا أو يعدوهم فإنهم ظالمون. ولأن اللعنة على المعين تعيين له بالطرد من رحمة الله، وهذا لا يعلم خاتمة الشخص إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يدعى على المعين، أما اللعن فلا. هذا هو الصواب، وبعض العلماء ذهب إلى جوازه، لكن الصواب أنه لا يجوز. هذا بالنسبة للقنوت في النوازل، وهو القسم الأول في الصلوات. يبقى حاصل بحث في القنوت في النوازل أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وأنه حينئذ لا فرق بين الصبح وغيره، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، في أي وقت من الأوقات لا بأس بالقنوت في هذا. طيب، والقسم الثاني من الصلوات هو الدعاء في صلاة الصبح في غير النازلة. الدعاء في الصبح في غير النازلة اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول يرى أن ذلك جائز بل هو من السنة، وقول يرى عدم جواز ذلك. والصحيح من القولين أنه لا يشرع ذلك. ولو كان النبي يقنط صلى الله عليه وسلم في الصبح إلى أن مات، ويخص الصبح بالقنوت فيما عدا النازلة، لما خاف ذلك على الصحابة، فإن الصحابة قد توافرت هممهم لنقل أصغر شيء من صلاة صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا؟ يعني كيف يحرك النبي إصبعه؟ ومتى؟ أين يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إذا ركع؟ ما صفة وضع نفسهم يديه في الجلوس عند التشهد؟ حال رفع نفسهم يديه إذا أراد التكبير؟ كل هذا نقل، وأصغر من هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن النبي يبقى حياته كلها يدعو ويخص صلاة الصبح من غير النازلة في حياتي كلها ومع ذلك لا ينقل عن صلاة الصبح، هذا مستبعد جدا، بل هذا محدث، كما جاء في حديث أبي مالك الأشجعي أنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هنا بالكوفة نحو من 50 سنة، من 5 سنين كانوا يقولون أنت صليت وراء الرسول وراء الخلفاء الراشدين، هل كانوا يقولون؟ قال أي بني محدث، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فدل هذا على أنه لا يشرع القنوت، ولهذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وأما من ذهب إلى القنوت في صلاة الصبح فلعله اشتبه عليه الأمر واستدل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة على غيرها، وأيضا اعتمادا على بعض الحديث وفيها الضعف كحديث أنس ما زال صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، وهذا الحديث إسناده ضعيف، وما ورد عن السلف في جواز ذلك فإنه محمول على تأويل الأخبار الوردة في النوازل وتعميمها على ذلك، وإلا نص صحيح صريح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصبح دون سائر الصلوات بالدعاء في غير النازلة، فلو كان كذلك ما اختلف أهل العلم ولا رفع الإشكال، لكن لا يوجد هذا، ونقول بأن السنة العملية في هذا الأمر هو ترك القنوت إلا في النوازل. إذا حاصل البحث فيما يتعلق بالقنوت في الصلوات مشروعية ذلك في النوازل، وأنه لا فرق بين صلاة الصبح وغيرها، وإن كانت صلاة الصبح أرجى في الدعاء. 2 أنه لا يشرع القنوت في غير النازلة. 3 أن النازلة يرجع فيها إلى ولي الأمر وتقديرها. 4 أنه لو دعا واحد بغير إذن ولي الأمر فلا بأس ما لم يتعدى ولم ينهى ولي الأمر، ويكون هذا الفعل خلاف الأولى، ولكن لا يقال هو مبتدع. أما إذا استعمل الدعاء في التحريش والتأليب بين ولي الأمر وبين الناس، أو جاء النهي من ولي الأمر، فحينئذ يسمع ويطاع إلى ولي الأمر، والأمر واسع، يعني لا نقول دي مسألة جهاد، يعني هاني ولي الأمر لا لا لا أنا سأفعل، طيب بس هياخدوك ياخدون مش مشكلة في دين الله في ذات الله، طيب هيسجنوك مش مشكلة، طيب هيعزلوك من الإمامة وتقف دعوة ولا يهمني أصلا، وهذا نضال وجهاد لابد أن نجاهد به. طيب عندك المواضع إن كنت من الصادقين ما لا مش لازم يعني مسألة تأتي على الشاشة، يعني عندك المواضع في السجود ادعو، عندك طول الليل ما تنامش، قوم الساعة 2 بالليل الساعة 5 ادعو على أعدائك وصح أهل بيتك، مش لازم المسألة تيجي على التلفزيون يعني، ولا الناس تتحدث إن كنت من الصادقين. صحيح بعض الناس يصر على بعض الأشياء ويظننا من الجهاد الايه من الجهاد الأكبر، مع أنه في بدائل إن كنت من الصادقين، وتراه نائما عند البدائل، أما عند هذا خلاص، إذا المواضع يتحرف، وليس هذا من عمل سلف الأمة الذين حرصوا على تقليل المفاسد وعلى إزالتها كما هو مراد الشارع وعلى تحصيل المصالح. الحمد لله الأمر واسع، إذا قال الولي الأمر لا تدعو في صلاة مش حد يدعو على النصارى في الصلاة مثلا يعني، فالأمر عندي واسع، وللأمر لا يسمعني إذا دعوت في سجودي، وللأمر لن يطلع علي إذا جمعت أولادي في البيت وقلت أولاد مثلا أدعو على اليهود أدعو مثلا على النصارى أو كذا مثلا يعني، لكن هذه أمور تراعى وهي مثلك السلف الصالح رحمه الله تعالى. من عرف أحدا من السلف أو من عرف من السلف بمصادمة ولي الأمر في مثل هذه الأمور ما لم يكن الأمر معصية، إذا كان الأمر معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، أما مثل هذه المصالح وعدمها فمرجع ذلك إلى ولي الأمر والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البحث الثاني فيما يتعلق بالدعاء في قنوت الوتر، وهذا محل بحث وهو أخف من الأول، لأنه قد ورد في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء في قنوت الوتر، لكن اختلف أهل العلم في موضعه، فمنهم من رأى القنوت في الوتر طيلة العام، ومنهم من لم يرى ذلك، ومنهم من رأى في النصف الأخير من رمضان. ونقول يعني الأمر في ذلك واسع، ولا يقال في بدعة يعني إذا قنت الواحد في ذلك في طيلة السنة أو في بعض السنة لا يقال بدعة، لكن أيضا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، وغاية ما في حديث الحسن، وأما نقل عائشة مثلا عن النبي في قنوت الوتر شيء لم ينقل، وكذلك مثلا عن عمل الصحابة لما جمعوا على أبي ابن كعب وأن ذلك كان ديمومة فلم ينقل، إنما قالوا في النصف الأخير أو في رمضان فقط، وأنه يبدو أن هذا من الاجتهاد كما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى أبو الحسين البغوي. وعن قوم أنهم يقنطون في جميع السنة وقبل مسعود والنخعي، وقوم قالوا لا يقنط إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، وهذا فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ، وبه قال الزهري ومالك. ومحمد بن نصر قال سئل مالك عن قنوت في الوتر في رمضان فقال ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا غيره، هذا كلام مالك. وسئل عن الرجل يقوم لأهله في رمضان أيقنت بهم في النصف الباقي من الشهر، فقال لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أولئك قنت، وما هو من الأمر القديم. يعني يقول مالك ليس هذا من عمل أهل المدينة ولا هو من العمل من الأمر الإيه القديم، وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديما، ولا أعرف القنوت قديما. لكن على كل ورد هذا عن بعض الصحابة، فلو فعل فلا ننكر على من فعل ولا ننكر على من ترك، فالأمر في قنوت الوتر أمر واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في القنوت. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أبي الحوراء، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. قلت: ويروى عن بريد ابن أبي مريم عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن علي رضي الله عنهما هو ابن الحنفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. قلت: وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع: اللهم اهدنا وعافنا وتولنا. وبارك لنا وقنا ولا يخص نفسه بالدعاء. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيقص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاق. قال هذا حديث حسن. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن عياش بهذا الإسناد وقال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن فذكر مثل معناه وقال ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. ويروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ويروى عنه من قوله اللهم إنا نستعينك دون ما قبله ورفعه بعضهم. قوله نترك من يفجرك أي يعصيك ويخالفك. وقوله نحفد أي نسارع في طاعتك. والحفدان السرعة. وأصل الحفد العمل والخدمة. وقوله ملحق بكسر الحاء أي لاحق. يقال ألحق بمعنى لحق كما يجيء أنبت بمعنى نبت على قراءة من قرأ تنبت بالده. وقيل الباء فيه زيادة. قال مالك رحمه الله تعالى أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من رمضان ويؤمن الناس على دعاء الذين يلعن الكفرة. ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره. نعم هذا في صيغة الدعاء في القنوت. وفي حديث الحسن قال علامة صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولاني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من وليت تبارك ربنا وتعالى. هذا المأثور لو دعا في الوتر ولا بأس بالزيادة على ذلك فقد زاد عمر كما جاء في هذا الحديث. لكن شريطة أن يكون هناك تعد في الدعاء أو إطالة تؤدي إلى الملل. فأنا بعض الناس قد يدعو إلى نصف ساعة أو إلى ثلاثة أو أربع ساعة فهذا خلاف السنة العملية الواردة عن السلف في هذا. ولهذا بعض الناس قد يتعلق قلبه بالدعاء ولا يتعلق قلبه بالقرآن. فنحن نرى في رمضان بعض الأئمة قد يتقن الدعاء ويأتي عند الدعاء ويحاول أن يخفض صوته وأن يرفع صوته وأن يبكي ويتباكى حتى يجمع الناس على هذا الأمر، بينما ولا يفعل ذلك في الصلاة في القراءة، وهو الموضع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع فيه وعلى التباكي فيه. فالناس ينامون في الصلاة حتى إذا جاء موضع الوتر ورأيت الجهود تستنفر في هذا الأمر، ورأيت البكاء ورفع الأصوات إلى تصل درجة الصراخ أحيانا في بعض المساجد. آمين يعني بأرفع إيه؟ بأرفع صوت وليقول يا رب وليقول كذا إلى آخره. فهذا كله من التجاوز، لكن لو اقتصر على هذا على ورد لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، هل الله يقضي بالشر؟ هل الله يقضي بالشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك؟ نقول فرق بين القضاء والمقضي، والقدر والمقدور. القدر الذي هو التقدير والمقدور، والقضاء الذي هو التقدير وإبرام الله سبحانه وتعالى الأمر والمقضي. أما تقديره سبحانه وقضاءه سبحانه وهو فعله عز وجل فليس فيه شر، وعليه يحمل قول النبي والشر ليس إليك تقديرا فعلا لك، فإنك لا تفعل شرا ولا تقضي شرا. أما المقضي ففيه الخير وفيه الشر، وهذا الشر نسبي يعني بالنسبة لي شر. فالله قضى علي مثلا أن يموت ولدي في حادث، قضى مثلا أن يحصل لي فقر خسارة في تجارة، هذا شر بالنسبة إيه؟ بالنسبة لي لما ألم بي. أما بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فأنه ليس شرا، لأن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر ليهرعوا إليه حكم، مثل ما تضرب أنت ولدك، فبالنسبة للولد هذا شر، بالنسبة لك هذا خير، تضرب ولدك ليستقيم حاله، تمنع المصاريف من ولدك وأنت تتألم له أنه يذهب ويجيء بدون مصاريف، الأولاد يأكلون ولا يأكل، يشترون ولا يشتري، لكن من أجل أن تعود الخشونة أو تعاقبه ليستقيم حاله بعد ذلك، فهو شر بالنسبة للولد، لكن بالنسبة لفعلك خير، ولله المثل الأعلى. فكذلك في فعل الله عز وجل لا يوجد شر، أما في المفعول فهذا فيه الخير وفيه الشر، أما في المقضي ففيه الخير وفيه الشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، ما قال النبي وقني شر القضاء، لما قال شر ما قضيت، فالمقضي فيه الخير وفيه الايه وفيه الشر. وبهذا لا منافاة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وبين كون الخير والشر من خلق الله، فلا خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء، والشر بقدر من الله سبحانه وتعالى والخير بقدر من الله عز وجل، لكن الشر هذا لما يقع في المقدور ويقع هذا في المقضي ويكون شرا نسبيا، إنما شر محض لا يوجد، إنما هذا نسبي. حتى تشوف إبليس الذي هو شر، لكن إبليس إنما ابتلى الله به عبادة ليميز الله الخبيث من الطيب، لو ما كان في إبليس ما وجد الخير والشر والابتلاء بذلك، ولا وجد الصالح والطالح، ولا وجد المطيع والعاصي، ولا وجد الكافر والمؤمن. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله عز وجل الناس به ليميز الله الخبيث من الايه من الطيب. طيب يبقى ايضا هنا مسألة ذكرها، الا وهي اذا دعا فانه يدعو بصيغة الجمع، يدعو لنفسه، يعني اذا قال مثلا اللهم ما يقولش اللهم اهديني فيما هديت، وعافيني فيما عافيت، والناس تقول آمين فيدعو لنفسي دونهم، لكن ادعو لهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يعني اجعل الصيغ بالإيه؟ بالجمع. وليس معنى أن الإمام إذا دعا في سجوده أن يجمع، لا، هذا إذا دعا الدعاء العام اللهم اهدنا فيمن هديت دعاء عام والناس يؤمنون. أما الدعاء الذي لا يحتاج إلى تأمين الناس فالإنسان يخص نفسه، فالإمام في سجود مثلا يقول مثلا اللهم بارك لي مثلا في ولدي، اللهم بارك لي في رزقي، اللهم بارك لي في كذا، وليس باللازم أن يقول اللهم بارك لنا في كذا وأن هذا من الخيانة، لا، إنما هذا في الدعاء الإيه؟ العام. يبقى مسألة أخيرة فيما يتعلق بالدعاء والقنوت وغير ذلك، وهي مسألة الدعاء في ختم القرآن، الدعاء في ختم القرآن، وبهذا يكمل البحث في هذه المسائل. أما الدعاء في ختم القرآن فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وأن النبي كان يخص ختم القرآن بالدعاء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء مرفوع. ولكن ورد من فعل أنس أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو بهم، وهذا خارج الصلاة، وهذا خارج الصلاة، راجيا أن تكون أو أن تكون تلك الختمة حسنة مقبولة، وعند ذلك يرجو الإنسان إجابة الله عز وجل للدعاء. فأنا مثلا ختمت ختمة وأولادي معي فأدعو أرجو، فهذا من فعل أنس، ولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. لذا قال العلماء لا بأس ولا حرج أن يفعل الإنسان ذلك خارج الصلاة لو ختم ودعا لنفسه ولولده وأمن الأولاد، بعض المرات لا بأس ولا حرج. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار عن السلف بعض المقولات في هذا. أما في الصلاة فلم يرد هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، أنهم كانوا يختمون القرآن في الصلاة فيدعون الله عز وجل. وهذا أبي قد جمع عمر الناس عليه في رمضان ولم يرد، لهذا نقول الأشبه في دعاء ختم القرآن في الصلاة أنه بدعة، الأشبه أنه بدعة. ولهذا مثلا ترى بعض الأئمة الآن عدلوا، فبعدما كانوا يختمون ختمة القرآن صاروا يجعلون في الوتر، يعني يجعلون الختمة فين؟ في ركعة الوتر، ثم يدعون بهذا الدعاء في الوتر. فإن قلت لم يرد قال هذا دعاء الوتر وليس دعاء الختم، مع أن الصيغة كلها قائمة على أو أكثرها قائمة على الإيه؟ على ختم القرآن. ونقول ترك هذا هو المتعين، وأنه لا يعني يشرع دعاء ختم القرآن. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الباب، وهو دعاء ختم القرآن، وقد رجح رحمه الله تعالى أن ذلك إيه؟ بدعة، وهو الصواب، وهو الصواب، ولا يحتج بعمل الحرم في هذا الباب، فالحجة فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني خلص لنا البحث بهذا أنه دعاء الوتر لا بأس، فإن حديث الحسن إسناده صحيح في هذا، ولو طرك فلا بأس، فإن هذا لم يكن من العمل القديم. وأما دعاء النازلة في الصلوات فهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا مدفع. وأما دعاء ختم القرآن ودعاء صلاة الصبح فالأشبه أن ذلك بدعة، الأشبه أن ذلك الدعاء. يبقى عندنا دعاء نزلة، دعاء وتر، دعاء صلاة الصبح، دعاء ختم القرآن، كام؟ أربعة. أما دعاء النزلة فسنة باتفاق، وأما دعاء الوتر فلا بأس ولا حرج، وأما دعاء ختم القرآن فإن فعل خارج الصلاة فالأمر واسع، أما في الصلاة فلم يرد، وأما دعاء صلاة الصبح فكما قال الصحابي أي بني محدث، أي بني محدث. نعم. طيب نقف عند الهوي إلى السجود، وأنه يضع ركبتيه قبل يديه، ونكتفي بهذا القدر. يقول هل من ضابط بين أفعال الرسول كإمام المسلمين وكون صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله وأنه فعل وأن فعله يحمل على التشريع العام، وبين فعله كإمام يحمل على التشريع الخاص، كقول صلى الله عليه وسلم أحيا أرضا ميتة فهي له؟ وفي فرق بين فعل النبي كإمام وفعل النبي كتشريع، هذا كله تشريع، لا فرق بين فعل النبي كإمام وبين فعل النبي، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كإمام أراد به تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق المصالح المسلمين التي هي داخلة في المقاصد عمل الشريعة، ما فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو تشريع أصلا، هو تشريع، لأن الإمام إنما يسير في رعيته بهذا التشريع، بهذا التشريع، فلا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله كإمام المسلمين إنما يفعل في المسلمين ما أمره الله عز وجل أن يفعله في المسلمين، فهو لا فرق، هذا تشريع خاص ولا كذا. أما أمور الدنيا محضة فهذا لا بأس، مثلا بعض أمور عامة لا يراد بذلك يعني أو خارج عن نطاق النص نصوص أو كذا، فهذه أمور عادية، واحد يزرع أرضه بطريقة معينة، واحد كذا، هذه مسائل إيه؟ مسائل عامة، هذه مسائل عامة. أما ما يفعله ولي الأمر مع الناس فكما قال العلماء لا يخرج عن ثلاثة أشياء: الأول أن يفعل في الناس ما أمر النص به، وأن ينهاهم عما نهى النص عنه، وهنا يكون واجب الاتباع، لأن الاتباع للنص، حاكم قال صلوا أغلقوا المحلات وقت الصلاة، حاكم قال لا تدخل أو لا تخرج امرأة إلا بنقابها، هذا أمر بالنص فيجب اتباعه في هذا لأنه اتباع للنص. الثاني ينهى عما ويأمر بما يخالف النص، يأمر أنا بما يخالف النص، يقول تمنع البنات لا تخرج البنت منتقبة إلى الجامعة، لا يعين إلا الحليق الذي يريد أن يعين لابد أن يحلق لحياته، فنقول هنا لا طاعة لولي الأمر في ذلك لأنه خلاف النص، فتقدم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة ولي الأمر، إذا الطاعة المعروف ولي الأمر يقول لا تدخل البنت بدون نقاب خلاص تعود البنت في البيت، لا تخرج بالنقاب نقول خلاص تجلس البنت في البيت والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يطاع الأمر في ذلك. لم يرد أمر ولا